الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا أو ذكرنا ما يتعلق بأنواع التوحيد، وذكرنا أن أهل العلم يقسمونه إلى أقسام، منهم من يقسمه إلى قسمين، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام. وذكرنا ما يتعلق بالأنواع لهذا التقسيم، وأن التقسيم إنما هو من باب الاصطلاح، وأنه لا فرق بين من قسمه إلى قسمين وبين من قسمه إلى ثلاثة أقسام. من قسمه إلى ثلاثة أقسام إنما زاد في التفصيل، وإلا هو قسمان: توحيد القصد والطلب، وتوحيد العلم والخبر، ما يتعلق التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطلبي. ومن قسمه إلى ثلاثة أقسام فإنه جعل التوحيد العلمي ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وحيث أن هنا بعض الكتب من أحضرها جزاه الله خيرا، وجعلها من باب المشاركة في هذا الدرس وإدراك الفضل في تحصيل هذا العلم، فسأذكر بعض الأسئلة الآن ولا بعد ما أنتهي؟ ماذا ترون؟ أبدأ أسأل الآن ولا أنتهي من الدرس؟ بعد الدرس؟ طيب، نجعلها إذن بعد الدرس بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. في هذا البيت ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع التوحيد، حيث أنه ذكر توحيد الربوبية، وبينا أن معنى توحيد الربوبية أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وأن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أسماء له سبحانه وتعالى، وذكر أيضا صفات له سبحانه وتعالى، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء لله عز وجل وذكر صفات له سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان المصدران هما مصدر الإثبات، وألحق بعض أهل العلم في ذلك مصدر ثالث وهو الإجماع. فإذا أجمعت الأمة على اسم لله عز وجل أو على صفة لله سبحانه وتعالى فإنها تثبت له ويثبت له ذلك الاسم، والمرد حقيقة إلى الكتاب والسنة. أما الإجماع فهو دليل على وجود نص في ذلك، وإلا الإجماع ليس بذاته حجة، وإنما الحجة أن الإجماع دليل على أن هذا الإجماع جاء على نص من كتاب الله أو سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فكل إجماع وقع من المسلمين فإنه دليل على أن هذا الإجماع قام على نص بلغنا أو لم يبلغنا، علمناه أو جهلناه، فإن هذا الإجماع دليل على أن هناك نص يدل على هذا الإجماع. وفي باب الأسماء والصفات قواعد ومسائل لا بد من فهمها ولا بد من معرفتها. أول هذه القواعد في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله كلها حسنى، وليس في أسماء الله اسم يعتريه سلب أو نقص سبحانه وتعالى، بل أسماؤه كلها حسنى وعليا سبحانه وتعالى. والاسم أصله من السمو والعلو، سمي الاسم اسما لأنه يسمو بصاحبه ويعلو به، وهو أيضا علامة وسمة على المسمى. فأسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. فالأسماء كلها وإن كانت متباينة من جهة المعاني إلا أنها مترادفة من جهة الدلالة، فهي متباينة من جهة المعنى مترادفة من جهة المعنى أو متباينة من جهة المعنى مترادفة من جهة الدلالة، فكلها تدل على ذات واحدة. وكل اسم من أسماء الله فإنه يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الاسم الآخر. إذن أولا نقول أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وكذلك صفات سبحانه وتعالى كلها عليا، وكل اسم فهم منه غير ذلك فهو ليس اسما لله سبحانه وتعالى، وكل صفة يعني فهم منها النقص فليست صفة لله عز وجل. لكن لابد أن نفهم أن ما ثبت لله من الأسماء والصفات وأثبته الله لنفسه فإنه في غاية الحسن والكمال، وإن فهم من فهم أنه يفهم منه النقص فهذا بسبب فهمه ونقصه وعقله لا من جهة الاسم والصفة التي ثبت لله عز وجل. إذن القاعدة الأولى أن أسماء الله وصفاته كلها حسنى وعليا. القاعدة الثانية أن أسماء الله وصفاته ليست مخلوقة لله عز وجل، وإنما هي أسماء له وصفات له سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، وليس فيها مجال للاجتهاد أن يجتهد العقل أو يجتهد جماعة أو طائفة على إثبات اسم لله عز وجل أو صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي توقيفية. وكما ذكرت أن الإجماع منعقد بين أهل السنة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه بما يليق به سبحانه وتعالى، وأعلم الخلق بالله عز وجل هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو لا يثبت الله إلا ما أذن الله له أن يثبته له سبحانه وتعالى. أما الإجماع فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يثبت لله عز وجل في باب الأسماء والصفات أيضا من عقد عليه الإجماع، وهو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة العلم أن الإجماع أيضا مصدر من مصادر الإثبات في باب الأسماء والصفات. وحجة من قال بالإجماع في هذا أن الإجماع لا يكون إلا على نص أو دليل علمناه أو جهلناه، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. هناك مصدر رابع وقد قال به بعض أهل العلم في باب الصفات دون الأسماء، وهو ما يسمى بقياس الأولى، فقالوا كل صفة للمخلوق لا نقص فيها فهي من باب أولى لله عز وجل. وهذا عند التحقيق والنظر لا تجد صفة هي للمخلوق وجه كمال وليست لله عز وجل إذا لم يكن فيها نقص، لكن هذا من باب التنظير. هم نظروا ذلك وقالوا أن كل صفة كمال للمخلوق ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فإنها في حق الله أيضا تثبت له سبحانه وتعالى. ولكن نبقى أن الأصل أن يقتصر في باب الأسماء والصفات على ما جاء به النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، والإجماع لا يمكن أن يصار إليه لأن لا نعلم هل أجمعت الأمة على هذا أو لم تجمع. القاعدة الثالثة أيضا إذا علمنا أن الأسماء كلها توقيفية والصفات أيضا كلها توقيفية، القاعدة الرابعة أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة، ليس لها عدد معين تحصر فيه، فإن لله أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمراد أن من أسماء الله عز وجل ما يكون أن من أسماء الله عز وجل 99 اسما، وليس فيه أن هذه أسماء الله فقط. ولذلك جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه في الدعاء الذي اللهم أني عبدك ابن عبدك، وأن العبد يقول في دعائه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي في يدك عدل في قضائك ماض في حكمك عدل ماض في حكم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع صدري ونور قلبي. هذا وإن كان في إسناده ضعف قد رواه أحمد، وفي إسناده مسلمة الجهني وهو مجهول، لكن هو يدل على أن أسماء الله غير محصورة. ومما يدل على ذلك صراحة وهو صحيح في الصحيح في الصحيح ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستأذن ربه سبحانه وتعالى في الشفاعة يقول: فيأذن الله لي فأسجد، فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، أي يجلس صلى الله عليه وسلم ساجدا بين يدي الله عز وجل قدر سبتا أي أسبوعا كاملا، وهو يثني على الله سبحانه وتعالى، يقول: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. ولا شك أن أسماء الله وتسميته بأسمائه من حمده سبحانه وتعالى، أن أسماء كلها حسنى وكلها دالة على الصفات العلية له سبحانه وتعالى، فهي أيضا نوع من أنواع المحامد. وعلى هذا نقول أن أسماء الله ليست محصورة بعدد، بل له أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة أيضا أو الخامسة أن أسماء الله سبحانه وتعالى تدل أنها ليست أعلام محضة، بل هي أعلام ودلالات على صفات. وكل اسم لله عز وجل يؤخذ منه ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. فعندما نقول الرحمن من جهة المطابقة يدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، ومن جهة التضمن يدل على الصفة التي هي صفة الرحمة، ومن جهة اللزوم يدل على أنه حي وقادر وعليم وسميع وبصير وما شابه ذلك من الصفات التي تثبت لله عز وجل. فأسماء الله ليست هي أعلام محضة، بل هي دلالات وأعلام لها معاني ولها اشتقاقات من صفاته سبحانه وتعالى. فكل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. وهذه القاعدة السادسة، أن أسماء الله يشتق منها الصفات، وأما صفات الله عز وجل فلا يشتق منها أسماء، بل ما جاء في باب الصفات لا يلزم منه أن يكون له اسما. فهناك من صفات سبحانه وتعالى أنه الماكر، ومع ذلك لا يسمى بالماكر. ومن صفاته أنه يكيد من كاده، ويمكر من مكر به، ويخادع من خادعه. ولا نقول أن الله هو الماكر، وأن الله هو المخادع، وأن الله هو الكائد، بل نصفه بذلك ولا نسميه بتلك الأسماء. وذلك أن أسماء الله هي أعلام تطلق عليه سبحانه وتعالى. لك بعض العلم يرى أن من شروط الاسم أن يكون علما وأن يكون معرفا، أن يكون علما وأن يكون معرفا، حتى يثبت لله بذلك اسم الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يرى أن حتى المضاف يؤخذ منه اسما لله عز وجل، وكذلك كلما جاء والاشتقاق من الأسماء يجعله أسماء له سبحانه وتعالى. وهذه مسألة خلافية يأتي ذكرها بإذن الله عز وجل. القاعدة السابعة، أن أسماء الله أن صفات الله أوسع من باب الأسماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وذلك أن كل اسم يؤخذ من صفة، ولا يؤخذ من كل صفة اسم. فهناك صفات لا تدل على أسماء لله عز وجل، بعكس الأسماء فإن كل اسم يدل على صفة. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. كذلك باب الأخبار أو الإخبار عن ربنا سبحانه وتعالى أوسع من باب الصفات. فهناك أسماء وهناك صفات وهناك أخبار، أضيقها باب الأسماء، يعقبه في ذلك باب الصفات، يعقبه وهو أوسعها باب الأخبار، أي الإخبار عن ربنا سبحانه وتعالى. ويشترط في باب الإخبار شرطان: أن لا يأتي النهي عن إطلاق ذلك الخبر على ربنا سبحانه وتعالى، واضح؟ أن لا يأتي النهي عن إطلاق هذا الخبر على ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني والشرط الثاني: أن لا يحتمل معنى سلبيا أو معنى ناقصا في حق ربنا سبحانه وتعالى. فمثلا: يا دليل الحيارة، الدليل لا نقول هو اسم من أسماء الله، خلافا لمن قال أنه اسم. هناك علم من يرى أن الدليل اسم من أسماء الله ويدعو الله به. والصحيح أن الدليل ليس من أسماء الله، وإنما يطلق على الله عز وجل باب من باب الإخبار. كذلك المنتقم نقول ليس اسما لله عز وجل وإنما هو يطلق على الله من باب الإخبار، وكذلك وصفة من صفاته أنه منتقم. كذلك القديم، القديم هو يطلق على الله من باب الإخبار، ولكن لا نقول هو اسم ولا نقول هو ولا نقول أيضا صفة. فأوسعها وباب الأخبار، ودونه بعد ذلك يأتي باب الصفات، وبعد ذلك يأتي باب الأسماء. القاعدة الثامنة أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. والفرق بينهما أن الصفات الذاتية ملازمة لذات الله عز وجل، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى البتة، بخلاف الصفات الفعلية فإنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل، بمشيئة الله عز وجل متى شاء فعلها ومتى شاء تركها سبحانه وتعالى. فمثلا من الصفات الذاتية صفة الحياة، هي صفة ذاتية لا تنفك عن ربنا أبدا. ومثال الصفات الفعلية مثل صفة الاستواء، النزول، المجيء وما شابه هذه الصفات التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فالله لا يأتي دائما ولا ينزل دائما، لكنه ينزل متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، فهي صفة فعلية متعلقة بذاته. القاعدة التاسعة أن قاعدة السنة في باب الإثبات والنفي أن الإثبات يأتي مفصلا والنفي يأتي مجملا. الأصل أن الإثبات يأتي مفصلا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. تلاحظ أنه يفصل في باب الإثبات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهنا تلاحظ أن الله يثبت مفصلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أيضا، يثبت مفصلا كما جن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى. وأما النفي، أما النفي فيأتي مجملا، وهذا هو الأصل. وقد يأتي العكس، قد يأتي النفي أيضا مفصلا، قد يأتي النفي مفصلا، لكن الأصل في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن النفي يأتي مجملا والإثبات يأتي مفصلا. ليس كمثله شيء، نفي مفصل مجمل، نفى عنه المثلية مطلقا فأجمل في نفيه. هل تعل له سمية، أي ليس له سمي يكافيه سبحانه وتعالى. أما باب الإثبات هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فأثبت مفصلا بأنه عالم وأنه ملك وأنه قدوس وأنه سلام وأنه مؤمن وأنه مهيمن وأنه عزيز، فأثبت مفصلا. أما النفي فيأتي مجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت مفصلا ونفى مجملا. أيضا القاعدة الحادية عشر أن كل نفي في القرآن فإنه ليس بنفي محض، ليس بنفي محض، وإنما يراد بالنفي كمال ضده، واضح، يراد به كمال الضد. فعندما نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، ليس المراد هو نفي السنة فقط، وليس هذا مدح لله عز وجل حتى نثبت كمال الضد. فعندما نفى ربنا عن نفسه السنة أفادنا أن له كمال القيومية والحياة سبحانه وتعالى. فليس في القرآن نفي محض، ليس في القرآن نفي محض، وإنما المراد بالنفي الكتاب الله إرادة كمال الضد، كمال الضد. فعندما تنفي عن الله النوم والسنة والموت والمرض والسقم وما شابه ذلك، فإنك تثبت الله عز وجل كمال ضد ذلك. فعندما تقول لا ينام أي كمال القيومية، لا تأخذ سنة كذا كمال الحياة وكمال القيومية، لا يموت أي كمال حياته سبحانه وتعالى، لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك. فكل صفة نفيت عن ربنا سبحانه وتعالى فليس فيه مدح. لذلك علامة أهل البدع والخرافيون المبتدعة تراهم ينفون مفصلا، ينفون مفصلا ويثبتون مجملا. وإذا أرادوا أن يمدحوا الله عز وجل تراهم يقولون لا ينام، لا يموت، يذكرون النفي على وجه التفصيل، لا يموت، ليس بجاهل، ليس بظالم، ليس بضعيف، ليس بمريض، ما شابه هذه الصفات السلوبية، ينفونها عن ربنا سبحانه وتعالى. ومع نفيهم لهذه الصفات السلوبية لا يثبتون كمال الضد. أما أهل السنة فإنهم ينفونها مجملا ويثبتون مع النفي كمال الضد. فإذا نفوا مفصلا، إذا نفى أهل السنة مفصلا، فإنهم يريدون بهذا النفي المفصل إثبات كمال الضد. فعندما نقرأ لا تأخذوا سنة ولا نوم أفادت الحياة والقيوم، إذا قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأثبت كمال حياته وأثبت كمال قيوميته، ثم أكد هذا الكمال بأي شيء؟ بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أن له كمال القيومية وله كمال الحياة سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق ببعض قواعد الأسماء، ببعض قواعد الأسماء والصفات، وهي ما يقارب 11 قاعدة ذكرناها، وهناك قواعد أخرى لعلها تأتي بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. بدأ رحمه الله تعالى يذكر شيئا من أسماء الله عز وجل، بدأ يذكر شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى، فذكر أولا قوله وأنه الرب، وأنه الرب، والرب معرفا كهكذا لم يأتي في كتاب الله عز وجل، وإنما جاء مضاف، جاء مضاف رب كل شيء، رب العالمين وما شابهك. أما كلمة الرب لم تأتي في كتاب الله عز وجل، وإنما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرب يأتي على ثلاث صفات: إما أن يأتي معرفة، وإما أن يأتي مقطوعا على الإضافة، وإما أن يأتي مضافة. هذا معنى هذه اتيان الرب في كلام الله وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما الرب في الرب معرفا فلم يأتي في كتاب الله وإنما جاء في السنة، وأما مضافا فجاء في كتاب الله عز وجل، وجاء مضافا إما إلى ربنا ما يدل على ربنا سبحانه وتعالى، وإما أن يضاف يراد به المخلوق، وهذا ما سيأتي معنا. أما من جهة معنى كلمة الرب، معنى كلمة الرب فلها ثلاث معاني، لها ثلاث معاني. المعنى الأول المصلح للشيء والمربي له، الرب من رب يرب فهو راب، إذا أصلح الشيء ورباه شيئا بعد شيء. المعنى الآخر الرب معنى المالك، رب كل شيء أي مالك كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا من معانيها أيضا. المعنى الثالث السيد المطاع، السيد المطاع، فإذا لم يكن مطاعا فإنه لا يسمى ربا، وإن كان سيدا، وإن كان مطاع وليس بسيد فلا يسمى أيضا رب. إذا معنى الرب أن يكون المالك والمربي والسيد المطاع، هذه معانيها بمعنى كلمة رب. هل يجوز أن يطلق الرب على غير الله عز وجل؟ نقول أما في حالتين فلا يجوز. الحالة الأولى أن يأتي معرفا الرب، فهذا لا يطلق إلا على من؟ إلا على الله عز وجل، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. عبد الرب نقول هو اسم من أسماء الله، ويجوز أن يعبد بهذا الاسم، فالله هو رب العالمين، مع أنه لم يأتي في كتاب الله، لكن هو الرب بمعنى الذي يربي عباده التربية العامة والتربية الخاصة. إن هناك تربيتان: تربية لعموم الخلق، وتربية لخاصة أوليائه وعباده الصالحين. فهذا لا يجوز معرفا أن يطلق إلا على الله عز وجل. الحالة الثانية الرب عند أن يكون مقطوعا عن الإضافة، أن يكون مقطوعا عن الإضافة، واضح؟ مثلا تقول الحمد، مثلا مقطوع الإضافة تقول رب كل شيء، رب كل شيء، هنا نقول رب كل شيء قطع، وهو لم يعني ربهم أو رب البيت أو رب الدار أو ما شاك. إذا كان مقطوع عن الإضافة فإنه لا يطلق إلا على الله عز وجل. مثلا عبدت ربا، المراد به رب العالمين، خلقني ربي، المراد به رب العالمين. أما في حال الإضافة فقد يطلق على الله عز وجل، وقد يطلق على المخلوق، كما يقال رب البيت يراد به صاحبها، كما يقال رب الدابة يقصد بها صاحبها أيضا. أما إذا قيل ما لا يصلح إطلاقه إلا على الله عز وجل فإنه لا يجوز إطلاقه أيضا إلا على الله، مثل قول رب كل شيء، رب العالمين، رب المخلوقات، رب العالمين، نقول هذا لا يجوز إطلاقه إلا على من؟ إلا على الله، ولو كان مضافا. وإنما يجوز إطلاق كلمة الرب على المخلوق إذا كانت مضافة لمخلوق يناسب وصفه بهذا الوصف، مثل يسقي ربه خمرا، يسقي ربه خمرا. هنا أضاف ربه هنا معنى بمعنى سيده الذي يطيعه، فسماه ربا، فسماه ربا، فيجوز هنا رب الدار نقول يراد بها صاحب الدار الذي هو مالكها، رب الدابة يراد بها أيضا صاحبها الذي يملكها، أما على وجه العموم فلا يطلق إلا على الله عز وجل. إذن المسألة قوله هو الرب، فهو اسم من أسماء الله عز وجل وله ثلاث معاني: المالك والسيد المطاع والمربي لعباده بما يصلحهم، والتربية من الله عز وجل لعباده تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة هي لجميع الخلق، لجميع الخلق الإنس والجن المسلم والكافر بما يصلحهم وما فيه نفعهم وبقاؤهم وحياتهم. التربية الخاصة أو التربية لأوليائه وعباد الصالحين هو أن يربيهم ويصلحهم بما يطهر قلوبهم ويصفيها من شوائب أمراضها، وهذه تربية خاصة يربي الله عز وجل بها عباده وأولياءه الصالحين. فالله رب رسله ورب أولياءه ورب أنبياءه صلى الله صلوات ربي وسلامه عليهم تربية في منقاة من الشوائب ومن أنجاس الشرك والكفر بالله عز وجل. إذن هذا معنى الرب. الجليل الأكبر الاسم الثاني من أسماء الله عز وجل اسم الجليل، وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن الحكم رحمه الله تعالى. وهذه مسألة، أولا هل اسم الجليل اسم من أسماء الله عز وجل؟ نقول لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الاسم مضافا إلى الله عز وجل، لم يأتي هذا الاسم في كتاب الله ولا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه مضاف إلى ربنا سبحانه وتعالى، وإنما جاء في كتاب الله ذو الجلال والإكرام، وهو الذي له العظمة والجلال والعزة والكبرياء سبحانه وتعالى. وهذا معنى الجليل، هو الذي يجل ويعظم ويهاب ويقدر سبحانه وتعالى. ولذلك اختار العلم هل هذا هو اسم لله عز وجل. ذهب بعض أهل العلم كالقرطبي والبيهقي وابن مندى وبعض وابن الوزير وبعض وغير واحد من العلم إلى أن الجليل اسم من أسماء الله عز وجل، واحتج بحديث أبي هريرة الذي جاء عند الترمذي وهو أصل في البخاري في ذكر أسماء الله مدرجة وذكر منها الجليل، وذكر منها اسم الجليل، فقالوا دليل على أنه اسم من أسماء الله. واحتجوا أيضا بأن الله ذكره مضافا في كتاب قوله ذو الجلال والإكرام، وقال لا يشترط في الاسم أن يكون غير مضاف، فالجليل هو ذو الجلال فيكون مشتقا من قوله تعالى ذو الجلال والإكرام فيسمى الجليل، فيسمى الجليل. أما من جهة الصفة فهذا محل اتفاق بين أهل السنة أن الله ذو جلال وذو كرم وذو كبرياء وذو عظمة سبحانه وتعالى، فهو الجليل أي بمعنى الذي يجل ويعظم. وقد ذكر ابن جرير وغير واحد أن ذو الجلال بمعنى ذي العظمة، فعندما نقول ذو الجلال أي الذي يعظم سبحانه وتعالى. وأسماء الجلال هي كل ما أوقع في قلبك إجلال لله عز وجل، كل ما أوقع في قلبك إجلالا وتعظيم الله عز وجل فإنها تسمى أسماء جلال وصفات جلال، لأن الأسماء يقسمها بعض العلم إلى قسمين: أسماء جلال وأسماء محبة، أو صفات جلال وصفات محبة. يقول شيخ الإسلام فكل ما أوقع في قلبك إجلاله وتعظيمه فإنها تسمى صفات الجلال، القوي العزيز الجبار القهار وما شابه ذلك. ماذا توقع في قلبك تعظيم الله عز وجل وإجلاله سبحانه وتعالى. وكل ما دعاك إلى محبته كالرحيم الرؤوف الغفور الودود وما شابه الأسماء توقع في قلبك أي شيء محبته سبحانه وتعالى. فهناك أسماء وصفات تدعوك إلى محبته، وهناك أسماء وصفات تدعوك إلى إجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى. إذن قوله الجليل نقول هو مشتق من اسم ذو الجلال، ومن أهل من يجعله اسما لله عز وجل، ومنهم من لا يراه اسما لأن بعض أهل يقصر الاسم على ما جاء علما ولم يكن مضافا. واسم الجليل لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الإطلاق، وإنما جاء ذو الجلال والإكرام. والحافظ الحكم تعالى يذهب إلى أنه اسم من أسماء الله عز وجل، متابعا في ذلك البيهقي وابن منده والقرطبي وغير واحد من أهل العلم. الأكبر أيضا مال الحافظ إلى أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل، والأكبر لم يأتي أيضا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الأكبر، وإنما جاء اسم الكبير المتعال. الكبير اسم من أسماء الله عز وجل، فأخذ بعض العلم أن الأكبر اسم من أسماء الله عز وجل، وأنك يجوز أن تقول عبد الأكبر كما يجوز أن تقول عبد الكبير. وهذا على من يرى تجويز التسمية بالاشتقاق، يجوز عند بعض العلم أن يأخذ من كل اسم مشتقاته من الأسماء فيسمي بها ربنا سبحانه وتعالى، ومن علم من يرى أنه يقتصى ما جاء فيه النص فقط. فعند قولنا الأكبر هو لا شك أنه صفة من صفات الله عز وجل ويطلق على الله سبحانه وتعالى، وهو مرادف معنى الكبير، وهو من صيغ التفضيل، تدل على أي شيء؟ تدل على أنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. والعرب إذا أردت أن تبالغ في تعظيم الشيء قالت أكبر، أو قالت الله أكبر، أي هو المعظم والأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وهي من صيغ التفضيل الدالة على أي شيء؟ الدالة على المبالغة في عظم الله وتكبير الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر في صلاته، وكذلك أمر الأمة إذا قام صلاة تقول الله أكبر، لأنه ليس شيء هناك أكبر من الله عز وجل. وكون الله أكبر ليس ذاك خاصا بذاته، بل هو أكبر في ذاته، وأكبر في أسمائه، وأكبر في صفاته، وأكبر أيضا في قدره وفي علوه وفي منزلته سبحانه وتعالى، فهو له من الكبر كله سبحانه وتعالى، فهو الأكبر العظيم الجليل سبحانه وتعالى. وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور، واسم الخالق والباري والمصور كلها تدل على معنى الخلق والإيجاد والإبداع، الخلق والإيجاد والإبداع، وهي بينهما عموم وخصوص. أما الخالق فهو اسم من أسماء الله، وقد جاء النص به في قوله تعالى هو الخالق البارئ المصور. إذن الخالق والبارئ والمصور هي هذه الأسماء هي من أسماء الله عز وجل، جاء ذلك في النص في كتاب الله عز وجل. فيجوز أن نسمي الله بالخالق، ويجوز أن نسميه بالبارئ، ويجوز أن نسميه بالمصور، لأنه سمى نفسه بذلك. فهذه الأسماء الثلاث ثابتة في كتاب الله عز وجل. وأما معنى الخالق، فالخالق يأتي بلغة العرب بمعنى المقدر، بمعنى التقدير السليم والتقدير المستقيم، وهذا يطلق على المخلوق بهذا المعنى ويطلق على الخالق، ويطلق أيضا معانيه الإيجاد والإبداع على غير مثال سابق. فكل من أوجد شيئا وأوجده شيئا بعد شيء وعلى غير مثال سابق يسمى موجد. فالخالق هو الذي أوجد الأشياء وقدرها سبحانه وتعالى، فهو في حق الله المقدر الذي يقدر الأشياء كما يريد، والذي يوجد الأشياء سبحانه وتعالى كما يريد، وهذا معنى الخالق. أما البارئ فهو أخص من معنى كلمة الخالق، وذلك أن البارئ هو المنفذ الذي ينفذ ويفعل ما يريده من جهة الخلق ومن جهة إيجاد الخلق. فعندما يقدر ربنا كما يريد خلقا فإنه يبرأه بمعنى ينفذ ذلك الخلق، بمعنى ذلك الخلق. فنقول يعني ما هو الرابط بين الخلق والبارئ، أو بين البرء والخلق؟ نقول بينهما عموم وخصوص، فالخالق أعم من البارئ والبارئ أخص. فالبارئ هو المنفذ لما أراد وقدره، فكون الخالق مقدر ومريد نقول البارئ هو الذي نفذ ما أراده. لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت إذا قدرت شيئا أفريته وأوجدته وخلقته، وبعض القوم يخلق ثم، أي يقدر ويجعل في ذهني أن يفعل أشياء ثم لا يفري، أي لا ينفذ. إذن الخالق هو الموجد، والباري هو المنفذ، والمصور هو الأدق من جهة التخطيط والتشكيل، فهو الذي يصور الأشياء على صور يفرق بعضها عن بعض، كما ذكر ذلك الخطاب وغيره والزجاج أيضا. فهو المصور الذي يخلق الأشياء بعلامات تميز بعضها عن بعض. إذن أصبح الخالق عم والبارئ أقل، يعني أخص، والمصور أخص ذلك كله، والمبدع أيضا أخص لا عم، المبدع أخص من جهة الخالق، المبدع أخص من الخالق، لأن المبدع هو الذي يبدع الأشياء ويوجدها على غير مثال سابق. وذا قال تعالى بديع السماوات الأرض، لأنه خلق السماوات الأرض على غير مثال سابق، وسمى أيضا وسمى نفسه خالق السماوات والأرض، فهو الخالق المبدع. إذن عندنا الخالق والمبدع والبارئ والمصور، كلها تدل على معنى الإيجاد والخلق والإنشاء والبري، وكلها تدل على معنى خاص. فعندما نقول الله هو الخالق بمعنى هو الموجد لهذه الأشياء والمقدر لها، عندما نقول هو البارئ هو الذي نفذ خلقه ونفذ تقديره وما أراده، عندما نقول مصور هو الذي صور الأشياء كلها وخططها وشكلها بعلامات تميز بعضها عن بعض. فالصور هو التشكيل والتخطيط، هذا معنى الصورة هو التخطيط والتشكيل. فربنا سبحانه وتعالى يصور المخلوقات ويشكلها بعلامات تستطيع تميز هذا عن هذا. فعندما صور الإنسان أحسن تصويره فجعله علامات تميز بها عن البهائم، حتى البهائم صورها ربنا سبحانه وتعالى وجعلها علامات تميز بعضها عن بعض. فهذا معنى المصور، هو معنى المصور الذي يصور الأشياء وينفذها بعلامات يميز بعضها عن بعض. إذن قال هنا الخالق البارئ المصور، قال هنا وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بار البرايا ومنشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، أي الذي أنشأ هؤلاء الخلق وأوجدهم وبراهم وخلقهم هو ربنا سبحانه وتعالى، مبدئهم بلا مثال سابق، أي أوجد هؤلاء الخلق بغير مثال سابق، فيكون بمعنى المبدع، هو الذي أبدعهم وهو الذي أنشأهم وهو الذي خلقهم وأوجدهم. واسم الخالق، اسم الخالق هو اسم أسماء الله يؤخذ منه صفة الخلق، واسم المصور يؤخذ من صفة التصوير، واسم الباري يؤخذ من صفة البري الذي هو الذي نفذ وأوجد سبحانه وتعالى. مبدعهم بلا مثال سابق، أي ليس لهذا الخلق مثال، أو أن الله أخذهم من خلق سابقين فأنشأ بعضهم من بعض، وإنما أوجد أصلهم من غير مثال سابق، ثم أنشأ هذه الذرية بعضها من بعض سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن نطلق على المخلوق أنه خالق أو أنه بارئ أو أنه مصور؟ يجوز أن تقول لهذا الذي يوجد الشيء ويقدره أنه خلقه، خلق فلان بمعنى إيش؟ بمعنى قدره. أما الخلق بمعنى إيجاد الشيء على غير مثال سابق فلا يطلق إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد شيء ليس له مثال سابق فخالقه الله، ولا يجوز أن يقول المخلوق أنه خالق بهذا المعنى. إذن يطلق الخلق على المخلوق بقيد أو بمعنى التقدير المستقيم، خلقه معنى بمعنى قدره، بارئ بمعنى نفذ، إذا قدر ثم خلقه ثم أوجده يسمى أيضا بارئ على حسب ما يناسب ذلك المخلوق. السيارة مثلا قدرها عقل الإنسان ثم براها، أي أوجدها ونفذ ما قدر فأوجدها السيارة، لكن هل هي على غير مثال سابق؟ نقول لا، لأن جميع مكوناتها هي خلق لله سبحانه وتعالى، ولها مثال أيضا، كذلك الطائرة، كذلك القطار، كذلك جميع المخلوقات، إنما هم يسمى هؤلاء يسمى لها صانعون. وذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله صانع كل صانع وصنعته، ويقال فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أثبت أن المخلوق يسمى أيضا خالق بمعنى التقدير وبمعنى النظر يسمى خالق، كما قال الشاعر لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي بمعنى يقدر ويفكر، لكنه قد يقدر فيفعل وقد يقدر ولا يفعل. نقف على قوله الأول المبدئ بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء.